قال أصدق القائلين: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جاء في الأثر الصحيح في الخبر الصادق عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن موسى وقف على الخضر فسلم عليه، فقال الخضر مجيبا: وأنى بأرضك السلام. ثم عرفه قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله إياه لا تعلمه. لكن الله قال هنا في كتابه العظيم في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لا ريب أن موسى من حيث الجملة أكمل وأفضل وأحق من الخضر، فهو كليم الله وأحد الخمسة من أولي العزم من الرسل، والله عز وجل قال عنه: وكان عند الله وجيها. وقال عنه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهو عليه الصلاة والسلام ذو مقام رفيع ومنزلة جليلة، ومع ذلك خفض الجناح للخضر وسأله أن يتعلم منه. وحري بالإنسان إذا أراد أن يصحب من هو في حاجة إلى علمه أن يخفض الجناح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فكما أن طالب العلم يخفض جناحه لشيخه، فالملائكة تخفض أجنحتها لطالب العلم سواء بسواء.